مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في الصواعق حذر الموت

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنة تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب صادق سليم. اللهم اجعل هذا القرآن قائدنا إلى جنة النعيم واهدنا به صراطك المستقيم واجعلنا من حفظته وفقهنا فيه يا سميع يا عليم واغفر لنا وتب علينا واعف عنا وارحمنا يا رحمن يا رحيم. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لسورة الفاتحة والآيات 25 الأولى من سورة البقرة التي تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي في مستهل نقلنا لصلاة الفجر من القاهرة من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. ونعيش الآن